محل الحفل ومن جالا يا محل الحفل ومن جالا وعلى لولا لولا لا يا محل الحفل ومن جالا يا محل الحفل برجالا وتحية حب وإجلال يا للمشايخ والشباب يا للمشايخ والشباب ونحن عقدنا الأمل يابا يا جنود الرسالة يابا ويا جنود الرسالة وعلى لولا لولا لا يابا محلى الحفل ومن جالا يابا محلى الحفل ومن جالا وعلى لولا برجالا يا با محل الحفل برجالا وعلى لولا لولا لا يا با محل الحفل ومن جالا يا با محل الحفل برجالا وتحية حب وإجلال يا با للمشايخ والشباب.